شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سأذكر لكم حدث مر بي الحقيقة قبل 20 سنة. كنت الحقيقة في دورة قامتها جامعة الإمام لرؤساء المراكز الإسلامية وأئمة المساجد، كان عددهم قرابة 200، فكنا الحقيقة ندرسهم. كنت أرى منهم اجتهادا عجيبا، وخصوصا الأمريكان منهم، سواء منهم البيض أو السود. فذات يوم قلت لهم كم تشترون مني هذا اللسان، أقصد يعني اللسان العربي. فقال لي أحد الطلاب أما أنا فأشتريه بكل ما أملك. هذه الدورة كانت فين إيش؟ كانت في واشنطن أو في فرجينيا، في جوار واشنطن، في الأكاديمية السعودية. فقال أشتريه بكل ما أملك. سألت الآخر فقال أنا هذا يعني لا يوجد له ثمن في الدنيا. قال لا، هذا لا يساويه ما في الدنيا. وقال الثالث اسمه جميل لازلت أذكره، قال لي يا شيخ اتق الله، هذا ليس له ثمن. نعم. قلت لو تعلمون كيف حال هذا اللسان في بلاد العرب، كيف زهد الناس في هذه اللغة، لا عجبتم من حاله. هذا اللسان اللي الآن الناس عندنا يذهبون لدورات في اللغة الإنجليزية ولا يجدون في بلادهم من يعلمهم اللغة العربية. صحيح. نعم. سبحان الله. احنا اليوم عندنا الجزء الرابع. نعم. نبتدي الجزء الرابع بقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا إسرائيل كما هو معلوم يعقوب عليه السلام، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما كان حرمه على نفسه. نعم. وهذا لا شك أنه من ما يتعلق بالإعجاز الغيبي، فإن القرآن ذكر أن إسرائيل ويعقوب حرم شيئا على نفسه. نعم. وقد جاء في السنة النبوية في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس إشارة إلى ما حرمه يعقوب عليه السلام، فقد أورد الإمام أحمد بسند ابن عباس أن عصابة من اليهود جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أسئلة وقالوا إن أجبت عليها فإنك نبي. والقصة طبعا ممكن نرجع عليها في المسند، لكن المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الذي حرم إسرائيل عن نفسه هو أنه كان فيه مرض، فنذر لله إن هو شفاه أن يترك أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الألبان إليه أيضا لبن الإبل، وأحب الشراب إليها. نعم. فترك لما شفى الله سبحانه وتعالى ترك لحم الإبل وشراب الإبل، فهذا معنى قول سبحانه وتعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. القاسمي رحمه الله ذكر فائدة جميلة، قال هي يظهر بها الفرق بين هذه الأمة وأمة بني إسرائيل، وإن هذه الأمة لما أراد الله تمييزها وأن تترقى في مدارج العز ومراقي الكمال أمرهم بالصدقة، فقال في الآية التي قبلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لذلك ورد في السنة عدد من الصحابة الذين يعني أخرجوا لله عز وجل بساتينهم وجنانهم وما عنده. وأمة بني إسرائيل كانوا إذا أرادوا أن يترقوا كانوا بالمنع، قال فانظر إلى الفرق بين هذه الأمة وتلك الأمة. هذه لطيفة. الثانية في إسرائيل أبو عبد الملك أيضا ذكر الزركشي في برهان فائدة جميلة جدا عن إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب. نعم. مرة يذكر في القرآن باسم يعقوب ومرة يذكر باسم إسرائيل. قال فإذا أريد تذكير بني إسرائيل لأن إسرائيل عبد لله عز وجل فإنه يذكر باسم إسرائيل، يعني معنى إسرائيل عبد الله. عبد الله. وإذا أريد ذكر النسب أو العقب، النسب أو العقب، فإنه يذكر باسم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذه من اللطائف، والله أعلم في يعني الصحة دي. يعني كان يشير إلى معنى اسم يعقوب. نعم. من العقب. من العقب. نعم. نعم. نعم. في قوله سبحانه وتعالى يسألون الناس كثيرا عن قوله للذي ببكة. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. مبارك. ويقولون لماذا لم يقل للذي بمكة؟ نعم. يعني اسم بكة ما هو اسم مشهور لمكة. نعم. نعم. وهو الذي يذكره المفسرون أن بكة إما أن تكون اسم اسم المكان أو الموضع الذي فيه المسجد بعينه. نعم. ومكة لسائر المدينة. نعم. وإما أن تكون بكة اسم من أسماء مكة. مكة. فيقال لها بكة ويقال لها مكة. مكة. وتجد بعض المفسرين يقولون أنها سميت ببكة قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة. نعم. أي تدق أعناق الجبابرة كما يعني ما قصد ما قصدها أحد بسوء إلا قسم الله ظهره. نعم. دق الله عنقه كما فعل بأبرهة عندما أراد بمكة سوءا. في قول الله عز وجل فيه آيات بينات، حقيقة هذه آية للمسلمين، يعني حيث جعل الله عز وجل هذه البقعة الطاهرة فيها آيات باقية على مدار الأيام. فمن ذلك مثلا مقام إبراهيم، طبعا كما قال الله عز وجل مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم آية أن يبقى من ذلك العهد إلى الآن، وهي آثار موضع أقدامه على الحجر الذي رفعه لبناء الكعبة. أيضا ماء زمزم آية، عين تنبع في أرض مجدبة تستمر بالنبع إلى اليوم، كيف يكون هذا؟ الآن انظر يا أخي إلى الواحات اللي تكون ملأة بالمياه، إذا يعني اشتد عليها النضب نضبت. نعم. علما أنها أن لا تصور أن القائمين على المياه زمزم أنهم يقومون بحفرها أو تعميقها مثلا، وإنما هي على هيئتها أي أو شيء يسير من هذا القبيل، لكن المقصود كيف تبقى هذه العين. أضف إلى ذلك دكتور عبد الرحمن أنه هذا المكان من أخفض البقاع في مكة. نعم. فالمفترض أن يكون محل اجتماع المجاري أكرمكم الله، ومع ذلك تخرج هذه العين نظيفة طيبة طاهرة، شفاء سقم وطعام طعم. أي نعم. وطعام طعم. وأنا أقول لبعض الإخوة تأملوا الآيات في هذه البقعة المباركة، تأملوا الآيات في هذه البقعة المباركة. من الآيات مثلا كون النفوس تهفو إليها، يعني ما في منطقة تذهب إليها تزورها إلا وتخرج منها وقد يعني عافتها نفسك أو انتهيت منها، إلا مكة من حين ما تخرج منها تشتاق إليها، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقة. أي نعم. لا والعجيب أحيانا أن قد مثلا بعضهم يتضايق في مكة من الزحام وكذا فيتمنى الخروج، لكن هذا الشعور يتغير إذا خرج. سبحان الله. نعم. نعم. يعني ما هو إلا أن يطوف طواف الوداع ويخرج من مكة إلا ويعود الشوق إلى مكة. سبحان الله. الله. نعم. وهذه فعلا من الآيات. من الآيات. نعم. نعم. وهي يعني تهوي إليه أو تهوي إليها فئدة. أي نعم. الناس. ومن آياتها العجيبة انظر إلى منى طبعا وهي من الحرم، شوف على صغرها ويعني مساحتها لا تتجاوز 3 كيلو. نعم. محدودة بين جبلين. محدودة بين جبلين تقريبا 3 كيلو في كيلو أو، ومع ذلك تستوعب 3 ملايين نسمة من الحجاج، وهي أسرع مدينة في العالم تقام ثم يعني تزول. نعم. تزول. نعم. سبحان الله. هذه ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في مذكر ذكريات. نعم. فذكر يعني مشاهد الحج وفي عرفة على سبيل المثال كان يشرح قصيدة لابن هاني الأندلسي في وصف الجيش. نعم. فكان ابن هاني الأندلسي يصف هذا الجيش بضخامته ويقول إن هذا الجيش من ضخامته يسير، فإذا نزل للغداء أو للطعام كأنها مدينة صغيرة تشكلت عجيب بسرعة هائلة. فيقول إذا حل في أرض بناها مدائنا وإن سار عن أرض ثوت وهي بالقع. سبحان الله. فقال هذا مثل الحج مثل منى عرفة مثلا سبحان ومثل منى. نعم. عرفات عرفة مثلا يوم عرفات يوم الثامن ما فيها أحد. نعم. يوم تسعة مدينة متكاملة جدا. يوم عشرة يذهبون ويأكلون وفيها مطاعم وفيها يوم عشرة لا لا أحد فيها. نعم. سبحان الله. فعجبني هذا التشبيه من الشيخ. هذا لطيف. قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية حقيقة هذه الآية من الآيات التي يحسن بالمسلمين عموما وبطلبة العلم والدعاة خصوصا أن يتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الرابط بيننا هو حبله. فإذا وجد أي رابط غير حبل الله سبحانه وتعالى فإنه سيوجد فرقة. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا، هيشوف لاحظ التأكيد جميعا، من لا يخرج من هذا الحبل أحد، ولا تفرقوا. طيب كيف يكون التفرق؟ أي تخصيص في جماعة المسلمين وتحزب على شيء خاص سيؤثر على الاعتصام العام بحبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني من المفترض أن نتأمل مثل هذه الآيات التي تدعو المسلمين جميعا على أن يكونوا لحمة واحدة ورابطة واحدة. طبعا قد يقول قائل كيف يكون هذا ونحن نعلم أنه يوجد هناك أهل بدع وقد تكون أحيانا بعض البدع ماذا مكفرة. فنقول إن سبيل الدعوة هنا بالرفق واللين هو السبيل الذي ينتهج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة حينما أراد أن يدعو الكفار فضلا عن أن يدعو من يزعم أنه ينتسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. نعم. فحال مثل هذا أولى بالرفق واللين من حال غيره. نعم. في هذه الآية بعد ملك الحقيقة إشارة إلى أمرين عظيمين يجب أن يستحضرهما أيضا من يدعو إلى الله عز وجل وحتى في أهل القبلة يعني عموما. أولا الاعتصام بحبل الله وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل أمر والرد إليهما في مسائل الاتفاق والخلاف. الثاني عدم تفريق الناس. مقصد عظيم جدا وهو أن نجمع الناس على حبل الله. نعم. بعض الناس يهتم بالاجتماع ويترك الاعتصام. فالمقصود دعونا نجمع الناس، نجمع المسلمين دون أن نعتصم. نعم. وبعض الناس على العكس، نحن نعتصم بحبل الله ولو قطع الإنسان شيئا من جسده ولا يهتم بجمع كلمة الناس والرفق بهم والأنات بهم حتى يعني يفهموا كلام الله عز وجل، ويأتي إلى الناس مثلا في المسجد فيفرقهم لأنهم مثلا تركوا سنة بحجة أنهم تركوا الاعتصام. لا، يجب أن يكون هناك توازن بين الاعتصام والاجتماع. فالاعتصام فريضة والاجتماع ضرورة. نعم صحيح. لا تكون هناك لا تكون هناك قوة للأمة إلا بالاجتماع. نعم. كما أنه لا يكون هناك سداد إلا بالاعتصام. الاعتدال عزيز. نعم. يعني لو أخذنا مثلا الموقف المسلمين عموما من ما حصل من بعض رسامي الدنمارك لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انظر كيف الأمة كلها قاطبة تحركت. جيشت. نعم. نعم. وهذا هو المطلب. يعني هذا هو المطلب، فإننا نرى الأمة تتحرك كلها، هذا هو المطلب. هذا مطلب ماذا؟ الاعتصام العام. نعم. ولكن القضية الثانية أيضا مطلب آخر وهي تصحيح بعض الأخطاء الموجودة عند المسلمين. فما هي الطرق الصحيحة لتصحيح هذه الأخطاء؟ هذه مسألة مهمة تحتاج إلى منا إلى نظر وإلى تأمل، حتى لا يمنع عقد مؤتمرات في مثل هذا، لأن كلنا ننتسب إلى من؟ إلى هذا النبي الكريم. في سورة العمران توجد كثير من الآيات التي تبين كيفية التعامل مع أهل الكتاب سبحان الله العظيم. وتلاحظون في زماننا هذا ما أكثر القضايا التي تثار من قبل أهل الكتاب ضد المسلمين. يعني حتى على سبيل المثال القرآن الكريم، كم هي المطاعن التي ترد من أهل الكتاب في القرآن وفي التشكيك فيه وفي الطعن فيه؟ ما أكثر الكتب، وخاصة الآن بعد أن وجدت شبكة الإنترنت أصبح الترويج لهذه الكتب الباطلة والمضللة كثيرة جدا وواسعة الانتشار. فهذا يحضرني وأنت تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كم من المسلمين اليوم وقع أسيرا لشبهات أهل الكتاب والمضللين منهم من أهل التوراة وأهل الإنجيل على حد سواء، اليهود والنصارى، تجدهم يطعنون ويشككون المسلم في دينه ويوردون الشبهات. واليوم الجهود التي تبذل لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم جهود لا تكاد تصدق لكثرتها وكثرة ما ينفق فيها وكثرة، حتى يعني لولا أن هذا الدين حق فعلا لما استطاع لما بقي. نعم كثرة الجهود التي تبذل في الصد عنه. صحيح. ولذلك تأمل قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها، قال: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وهذا هذه الآية يعني تنطبق انطباقا تاما على جهود المنصرين هؤلاء. نعم. يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا ومع علمهم وشهادتهم بأن ما عليه هؤلاء المسلمين حق. نعم. لكنه كما ذكر الله في آية أخرى قال: حسدا من عند أنفسهم. نعم، هذا تفسيرها. ولذلك كثيرا في في في واقعنا المعاصر تجد كثير من المسلمين يطلبون من طلبة العلم ويطلبون من العلماء، يقولون: ساعدونا في التصدي لهذه الشبهات، انظر هذا الموقع فيه كذا وكذا وهذا الكتاب فيه كذا وكذا. فقلت: هذه لن تتوقف. سبحان الله، هذا الأسلوب يعني التشكيكي من هؤلاء لن يتوقف. نعم، الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في مواضع كثيرة من كتابه، من هذا الموضع. نعم. وطاعتهم أو طاعة فريق منهم كما ذكر في هذه الآية سوف يضلونك عن الطريق، لأنهم كيف يهدونك وهم قد ضلوا الطريق. نعم. في المقابل يا أبا عبد الله، في نفس هذه الآيات شوف موقف هؤلاء منا أو من أهل الإسلام، وهو التشكيك بالحق الذي عندهم علما بأنهم يعترفون أحيانا أنه حق ومع ذلك ينكرونه. القرآن يربينا على أن نكون منصفين. نعم. وعلى عدل، ليسوا سواء. نعم. يقول كلمة هكذا يعني حتى الوقف عليها في غاية الروعة: ليسوا سواء. يعني أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة، منهم أهل صلاح ومنهم أهل فساد. بل يقول حتى في أوضاعهم في الدنيا وذكر أمانتهم، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار. نعم، في نفس السورة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني يبين لك أصنافهم وأحوالهم، وأنه مع أنه كفار وأعداء إلا أن العدل يقتضي أن يذكر كل إنسان بوصفه ويحكم عليه بما يناسبه. كأن هذه الآية سبحان الله العظيم تأتي توجيه لكثير من المسلمين عندما يجد مثلا كتاب يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويطعن في شخصيته ويستهزئ به، فيتحمس حماسا شديدا للرد على الطاعنين فيذمهم كافة. نعم. ويشتمهم كافة. نعم. وينكر ما نعم. عندهم من فضائل. نعم. وخلال وخصال. فتأتي هذه الآية فتقول له: لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. ليسوا سواء حتى وإن كانوا أعداء. نعم. هو عدو ويعني هو يصد عن سبيل ولا الله ولا يجري منكم شنآن قوم. نعم. لكن ليسوا سواء كما تفضلت. سبحان الله. وهذه والله الحقيقة الآية هذه تصلح أن يذكر بها خاصة في ميدان المناظرات والمجادلات مع أهل الكتاب وكذا. نعم. حتى يكون هناك إنصاف. نعم. لأن الكلام الذي يلقى على عواهنه أحيانا بدون إنصاف لا يبقى ولا يثمر، ربما أنه يرتفع صوتك أو تجادل في موضع من المواضع وتنتصر. نعم. لكن تبقى آثارها السلبية. نعم. في نفوس كثير من يسمع أو يرى أو يقرأ قد تصد هذه الآثار السلبية. نعم. بعض هؤلاء ولو عرف الحق عن اتباع الحق. بالضبط. فالإنصاف مهم جدا في مثل هذا الميدان. هذا الكلام الذي ذكرته الشيخ عبد الرحمن تماما قرره الشيخ السعدي عند قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فقال أنه ينبغي الاعتراف بما عند الخصم من الحق ومن الفضائل ومن الخلال الطيبة، لأن هذا أدعى لقبوله للحق. لكن إذا جحدته جملة ورددت عليه جملة ولم تذكر إلا ما عنده من السوء، فإن ذلك يدعوه إلى الإصرار على باطله. نعم. وهذا في جانب تربوي. نعم. غير الجانب العلمي، معذرة يعني. هذا تعليق مهم. بعضهم بعض المجادلين لا يهتم إلا بالجانب العلمي في ميدان المناظرة، ويقول: أنا سأرد عليه من 60 وجها. نعم. من 40 وجها. نعم. ويغفل عن الجانب التربوي. نعم. في الموضوع يعني إذا كان هدفك فعلا هو هداية هذا الطرف أو هذا الرجل أو هذا الجانب، فينبغي عليك أن تنظر أيضا إلى الجانب التربوي والدعوي في الموضوع، ولا تركز على الجانب العلمي وتبطل ما عنده علميا، ولكنك لم تستطع أن تترك له طريقا يرجع إليه وهو يعني تحفظ له ما وجهه وكرامته وكذا، وتقول أنت صاحب فضائل ولك كذا ولك كذا وأنت معروف بكذا. نعم. إلا أن هناك خطأ في الجانب الفلاني والجانب الفلاني. فيعود الناس. صحيح. ولذلك تأمل في قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله العظيم. يعني هذا يقوله الله للرسول صلى الله عليه وسلم. مع أنه المؤيد بالحجج وإلى آخره، ويقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بمن يسير على نهجه من الدعاء؟ لو كان فظا غليظ القلب لكان الناس أشد انفضاضا عنه. صحيح. وهذا واقع. هذا الواقع فعلا. نعم. إذا جاء رجل بهذه المثابة أنقلكم إلى قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ مع أن الإيمان هو الأصل. مع أن الإيمان هو الأصل ولا يصح عمل إلا به، ولكن هذا التقديم له يعني فائدة وهي إبراز هذه الشعيرة العظيمة. الشيخ ابن باز له كلمة عجيبة يقول ما أعلم شعيرة في الإسلام قدمت على الإيمان وطاعة الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله يجعلنا منهم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقصد بذلك هذه الآية، ويقصد قول الله عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهذه وصية لنفسي ولإخواني ولمن يسمع أن نجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جادة الشريعة بالحكمة والرفق واللين، لكن ليكن ديداً الإنسان القيام بهذه الشعيرة. نعم. انتقلت الآيات بعد الحديث عن بني إسرائيل والحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قصة غزوة أحد. نعم. وابتدأ المقطع بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة. نعم. يعني كان لنقول والله سميع عليم إذ هم الطائفة، فيكون قول سميع عليم مرتبط بما قبله من جهة ومقدمة لما بعده من جهة أخرى. فلما قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فتبوئ المؤمنين مقاعد القتال به كلام وهي أمر ونهي. ما معنى تبوئ المؤمنين؟ يعني تضع كل مقاتل في مكانه، تعد لهم منازلهم. نعم. منازلهم. نعم. التبويل هو المبوء اللي هو المكان. فهذا فيه سيكون فيه شيء من الكلام، ويحتاج أيضا إلى علم بالمواطن، فهو سميع لما يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم ويقول الصحابة، عليم بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من الصحابة، وكان منهم ما همت طائفتان من المسلمين أن ترجع عن القتال لما حصل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول، فرجع بثلث الجيش من المنافقين، فهمت هاتان الطائفتان أن ترجع مع هؤلاء المنافقين، لكن الله سبحانه وتعالى سلم وثبت هؤلاء فرجعوا. ولهذا صار مع أنه ذكروا أو فعلوا هذا الفعل الذي هو مشين لو تم، إلا أنه صار لهم فضيلة ومزية في أن ذكروا في أنهم قال هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فأثبت لهم الولاية. ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إشارة إلى إيمان هؤلاء أو هاتين الطائفتين. طبعا من هنا إلى آخر السورة حديث عن هذه الغزوة العظيمة. نعم. نعم. أول السورة طبعا عن النصارى. نعم. خصوصا النصارى نجران جاءوا وأرادوا مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم مباهلتهم، وبين الله عز وجل شيئا من الحقائق حول النصرانية وعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء هذا الموطن بدأت غزوة أحد. في قول الله عز وجل الحقيقة من الأشياء التي يتعجب منها كثيرا هي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في ثنايا الحديث عن آيات الغزوة. صحيح. فيأتي السؤال هنا، يعني ما حكمة النهي عن الربا في هذا الموطن؟ والكلام كله من أوله إلى آخره حديث تام عن الغزوة. طبعا العلماء لهم توجيهات، لكن من أجملها في نظري وهو الحقيقة يمكن أن يفسر به في عدد من المواطن، هو أن يقال لأهل الإيمان أنكم لن تنتصروا في ميدان المعركة حتى تنتصروا على أنفسكم في ميدان المال، فلا تأكلوا الربا ولا تقربوه. وهذا يفسر لك ما يحدث الآن للأمة من هزائم متتالية أمام أعدائها، أنها لم تنتصر على شهواتها ولم تنتصر على حبها للمال، فهي الآن تفتح بنوك الربا وتسوق للربا، وترى الربا قد يعني أبوابه مشرعة أمام الناس، ويريدون أن ينتصروا على أعدائه، لا يمكن، يريدون أن تجتمع كلمتهم، لا يمكن. جميل. فيها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ما رأيك دكتور محمد في من يستدل بهذه الآية على جواز أكل الربا ضعف واحد يعني. يقول أنا لا أكله أضعافا كثيرة ولكنني أكله ضعف شيء قليل، نسبة قليلة. نعم، الحقيقة طبعا هذه الآية تعتبر من أوائل ما نزل في الربا، وإلا آخر ما نزل هي الآية التي في سورة البقرة في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى آخر الآيات. ففيها البيان الكامل لتحريم الربا بجميع أنواعه كما ثبت شرحه وتفصيله في السنة النبوية. ولذلك يعدون الربا نزلت فيه ثلاث أو له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التعريض بآكله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، في سورة الروم. سورة الروم وهي سورة مكية. مكية نعم. ثم جاءت هذه الآية وهي النهي عن الربا المضاعف، وهو ربا الجاهلية الذي يأتي في نهاية العام فيقول إما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي، وهكذا يأكلونه أضعافا مضاعفة يتزايد على. ثم جاء النهي عن الربا بصوره كلها. ما أدري إذا كان هناك جواب آخر شيخ عبد الرحمن. لا لا، هو هذا هو هذا. نعم. يعني هو أن ينظر إلى هذه الآية على أنها مرحلة من مراحل تحريم الربا. أي نعم. وهذه المرحلة انتهت يعني. نعم. ليست لا ينظر إليها الآن نظر فقهي. نعم. فيقال أنها تدل على لا خلاص قد نسى يعني أتت آيات سورة البقرة بالتحريم القاطع. نعم. تماما كما في الخمر. أي نعم. يعني عندما يأتيك رجل الآن ويقول أنا يعني أرى أن الخمر جائزة، لماذا؟ قال لأن الله يقول في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن هذا فيه ذم للخمر ولكن ليس فيه تحريم واضح. نعم. نقول ليست هذه هي الآية الأخيرة. ليست هذه هي الآية الأخيرة، وإنما الآية الأخيرة هي في قوله تعالى في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ها هنا يعني لطيفة الحقيقة يحسن ننتبه إليها. من هم المتقون في الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حقيقة هذه الآية من آيات الرجاء، أنه الإنسان يقول قد يقول كيف أكون أنا من المتقين وأنا قد فعلت فاحشة من الفواحش. نعم. نقول انظر حالك بعد الفاحشة، هل أنت ممن عليها. أصر عليها، ممن نسي الله فيها، أو ممن استغفر ربه وخشي هذه الفاحشة أن تودي به إلى الهلاك فاستغفر ربه وأناب إلى ربه. فلاحظ كيف جعل من صفات المتقين الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض من علق على هذه الآية قال هذه الآية لا يفهم منها أن الإسلام يدعو إلى الذنوب، لكنه يفتح الأمل للقلوب بعد أن تقع في الذنب كيف تتعامل. والحقيقة أن القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترشد إلى هذا، كيف يتعامل المسلم مع الذنب. يعني كيف يتعامل مع الذنب؟ هل يقنط؟ لا. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لاحظ دقة العبارة أسرفوا يعني أكثروا. نعم. ويا عبادي نسبهم إليه. نعم. يحببهم إلى نفسه سبحانه. نعم. وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله. الله. ومن لطائف هذه الآية والآية فيها لطائف كثيرة ما ذكر عن المأمون، يقولون إنه كان عنده غلام أو خادم، فلما أراد مأموما يغسل يديه لطعام أو بعد طعام يقولون بأنه وضع الماء حارا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإبريق في الإناء ولم ينتبه الغلام، فصب على المأمون الماء، فالمأمون تأذى وكأنه يعني غضب ابتدأ. قال يا أمير المؤمنين، وذكر له هذه الآية، قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، يعني كظم كان القربة تمتلئ ثم إيش تضغط عليها تسدها لكي لا يخرج منها إيش الماء، كظمه يعني. قال يا أمير المؤمنين والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال يا أمير المؤمنين والله يحب المحسنين، قال قد أعتقتك لوجه الله. فهذه الحقيقة من اللطائف، غلام فقيه استغل هذا الموقف. نعم أي نعم. لكن لاحظ أنها درجات، يعني كظم ثم عفو ثم إحسان، وهذه مرتبة عليا. نعم نعم. في قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الآية الحقيقة تبين سنة من سنة الله عز وجل في المداولة، وهي آية يجب أن يستحضرها أهل الإيمان في مقاومة أعدائهم، لا يظنوا أنهم أو لأنهم على الحق أنهم سينتصرون على أعدائهم في كل موطن، لأن الله عز وجل قد جعل سنة التغيير أو المقاومة أو المدافعة على سبيل المداولة، ينتصر أهل الإيمان مرة مرتين وثلاث، قد يهزمون لكن لا يهزمون إلا بسبب طبعا. نعم. لماذا هذا؟ لأن لو كان أهل الإيمان ينتصرون في كل موقع يقابلون فيها أعدائهم ما بقي أحد أصلا من أعدائهم، ولا بقي أحد على الكفر، العادة أن الناس تتبع الغالب أو القوي. نعم. ولكن لتتم الفتنة ويتم الاختبار ينظر إلى أهل الإيمان في هذا الموطن، انتصروا، الثاني انتصر، الثالث انتصر، والرابع هزموا، فتكون هنا فتنة. يقول بعضهم لو كانوا على الحق لانتصروا في كل موطن، لا، وتلك الأيام وداولها بين الناس. جميل. فكان بعض الناس يقرر أن أهل الإيمان لا يمكن أن يهزموا، هذا غير صحيح، يمكن أن يهزموا ويكون ذلك. وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني في أحد يعني لمعصية وقعت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت بهم الهزيمة. ولهذا الآية التي بعدها تشرح ما ذكرتم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله ويعلم الصابرين. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. كثير ممن يستمع إلى هذه الآية لا يفهم المقصود بالربيون. نعم. يقول ما معنى ربيون في هذه الآية؟ لما ترجع إلى كتب أهل التفسير تجد أنهم يقولون الربيون هم العلماء. نعم. العلماء. وتذكرون قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين. نعم. بما كنتم تعلمون. نعم. ذلك شرح الإمام الطبري في تفسيره الرباني كلمة الربانيون شرحا جميلا. نعم. تجد بعض المفسرين يقول الربانيون هم العلماء الذين يربون الناس بالصغار العلم قبل الكبار، هذا قول ابن مسعود. نعم. نعم. وتجد أن الإمام الطبري يضيف معنى إضافي يقول الربانيون ليسوا فقط هم العلماء ولكن فيهم معنى زائد مع العلم وهو التربية. تربية. نعم. وحسن تربيتهم لمن يعلمونه، لأن العلم ليس مجرد نقل معلومات. صحيح. هذه الكتب تقوم به. نعم. ليس مجرد نقل معلومات. نعم. وإنما هو تربية. نعم. على هذه على هذا نعم. العلم وهذا الخير. بالضبط. وهذه والله مهمة جدا ولفتة مهمة جدا لوزارات التربية. نعم. تلاحظون كانت عندنا وزارة المعارف. كانت نعم. يسمونها وزارة المعارف. فكأنه يغفل جانب التربية. نعم. حتى ولو في مجرد الاسم عنها نعم. لم تغفل قط في أثناء المناهج وفي نعم. أثناء التدريس. لكنها حتى مجرد المسمى له أيضا أثره. فيعني أظن تم التعديل مؤخرا أصبحت وزارة التربية والتعليم. والتعليم فقدمت التربية على التعليم. نعم. وهذا له أصل في مثل هذه الآيات. نعم. نعم. قال فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقول أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاتل وكان معه عدد من العلماء. نعم. قاتلون معه في صفين. وهذا مهم أيضا لأهل الجهاد أن ينتبهوا للعلم. أيوة. يعني مهم جدا. جدا. نعم. وأنه العاطفة لا تكفي في مثل هذه الأمور. هناك آية قبلها يا أبو عبد الله اللي يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الحديث هنا مع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وقد عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل حصل عندهم من الوهن من الوهن والضعف ما حصل. فالله سبحانه وتعالى ينبههم على حقيقة لا بد أن ينتبه لها كل مسلم، وهي أن الدين لا يقوم بالأشخاص لأنه منهج. فمع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرجل العظيم في هذا الدين، فإن الدين سيقوم حتى لو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل، وهذا ما حصل. وهذا تنبيه إلى أن الإسلام منهج وليس شخص، وليس شخصا أو مربوط بقائد نعم. معين أو ولذلك عمر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه نعم. أخذ ينهى ويهدد من يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، ويقول نعم. الله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته بالسيف نعم. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وتلا هذه الآية قال عمر فوالله ما كأنني سمعتها إلا تلك الساعة. وهذا يدلك على كمال العلم وأهميته نعم. وعمر من هو نعم. في الحق، ومع ذلك ذهل لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الملاحظة مهمة جدا، قضية عناية أهل الجهاد بطلبة العلم والعلماء معهم في صفوفهم نعم. ولذلك انظروا في هذه الآية عندما قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فماذا صنع هؤلاء العلماء معهم في الجيش؟ قال فما وهنوا. انظر إلى أثر العلم نعم. أثر العلم في تثبيته نعم. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يستحضرون ذنوبهم نعم. يسألون الله سبحان الله إلى أثر العلم نعم. سبحان الله. يعني لو كانوا على جهل ما تذكروا ولا تذكروا يعني استغفار في هذا الموضع نعم. يعني الإنسان في موضع جهاد نعم. يرى نفسه في موضع ليس فيه ذنب نعم. يستغفر منه، موضع شرف يعتبر. بالعكس ربما بعضهم يباهي، ولذلك نعم. تجد بعض من يشارك في الجهاد يصيبه شيء من الكبر من العجب والعجب نعم. ويرى أن أنا شاركت وأنت ما شاركت، ينظر للآخرين على أنهم من الخوارج أو من المخلفين أو من القاعدين وكذا أو المخذلين نعم. نعم. لكن الله يقول هنا قال وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن قومنا. وهذا والله إشارة إلى أهمية العلم والتربية عليه في مواطن الصبر والشدائد مثل هذه المواطن وهي مواطن الجهاد نعم. في قول الله عز وجل لقد صدقكم الله وعده ابتحوا السولهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حقيقة هذه الآية فيها لفتة جميلة. طبعا قوله إذ تحسونهم الحس بمعنى القتل، القتل نعم. لأن بعض الناس يمكن يفهمها من التحسس، التحسس نعم. فهذا مما يوهم يعني أو يتوهم به بعض الناس نعم. قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كيف أن الضمائر تأتي هنا بأسلوب الجمع نعم، هذا جميل أي. مع أنه وقع من بعضهم، من بعضهم هم العدد كان فوق الألف، والذين عصوا عدد من الخمسين الذين كانوا فوق الجبل، قالوا عصيتهم من بعد يعني ليخفف من جهة، وبيان المسؤولية الجماعية نعم. أنه ترى معصية البعض تؤثر على الكل، على الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وتعرفون حديث السفينة يعني نعم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. يعني أننا مسؤولون، حتى هذا الذي يعصي ما نقول لك دينك ولا ندينك، بل نحن مسؤولون عنه، مسؤولون عن القيام عليه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر نعم. أيضا فيها لفتة يا دكتور محمد في قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة نعم. يعني قد تجد بعض الدعاء بعض الصالحين يثرب على الناس في زماننا هذا الانجراف للدنيا أو الإغراق في الدنيا أو الرغبة في الدنيا. فعندما تتأمل مثل هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الجيش الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة قال منكم من يريد الدنيا نعم. فأثبت أن بعض المشاركين المجاهدين الصحابة الفضلاء في هذا الجيش كانت له نية في كانت له نية في الدنيا نعم. نعم. قال ومنكم من يريد الآخرة نعم. فأيضا هذا يعني لا يغفل عنه أن هذا قد يقع من الناس مهما كان طبيعة الناس طبيعة نعم. الناس، ولكن على الناس أن يذكر بعضهم يذكر بعضا حتى تنصرف نفوسهم لربهم سبحانه وتعالى ولا الجواب. قوله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. نعم. حقيقة قوله سبحانه وتعالى لي فأثابكم غما بغم، هذه فيها إشارة إلى قضية نفسية، والله سبحانه وتعالى هو خالق النفوس. نعم. وهو أعلم بها وأدرى، فكيف أصابكم غما بغم؟ يعني ما هو الغم الأول الذي حصل وما هو الغم الثاني؟ الغم الأول هزيمة. نعم. والغم الثاني خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. فلما علموا أن الغم الثاني أشد من الأول، هو أشد من الأول، لكن لما علموا أنه زال زال الأول والثاني. نعم. وهذه من اللطائف. أنا أذكر واحد حدثني مرة عن رجل يقول جاءني خبر وفاة أبو زوجتي، يقول فأنا ما أدري ماذا أفعل مع زوجتي، ولعل اللي حدثني أبو عبد الله ما أذكره. نعم. نعم. فيقول فأخذ أهله وذهب بهم. نعم. وذكر لهم أبلغهم أنه سيتزوج عليها، أبلغ المرأة أنه سيتزوج عليها، فبكت وناحت ويعني ذكرت له ما الداعي لذلك وغير ذلك. أي نعم. المهم لما رأى أنها قد استوت قال لها أنا أطمئنك، يعني لن أتزوج ولكن والدك قد توفي. قالت الحمد لله. هذا غم بغم، أثابها غما بغم بغم. قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. نعم. والله خبير بما تعملون. نعم. في قول الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا، هذه الآية يذكر العلماء فيها لطيفة جميلة، يقول لم تأتي إلا في هذه الآية وآية أخرى، وهي اجتماع حروف العربية فيها. عجيب. اجتمعت حروف العربية في قول الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا، وفي قول الله محمد رسول الله في آخر سورة الفتح. عجيب. هذه لطيفة. نعم. أنا أبحث عن الضاد لقيتها. كل حروف العربية مضاجع. موجودة. نعم. في هذه الآية وفي تلك. نعم. فهما آيتان في كتاب الله عز وجل. طيب في قوله ثم أنزل عليكم بعد الغم أملة نعاسا، أيضا من لطائف أن النعاس في مثل هذه المواطن يعتبر نعمة، ويخفف أمنة، يخفف على الجسد، سبحان الله، تخفيف عجيب جدا، وهو دلالة على الأمان من الله عز وجل. أين؟ ما يقع على جسد في مثل هذا الموطن إلا كان دلالة من على رحمة الله لعبده. أنا أذكر الدكتور، والله نسيت اسمه، له كتاب من هدي سورة الأنفال، له أشرطة ألقاها في الجامعة الإسلامية في بدايات الجامع محمد أمين المصري. محمد أمين المصري. نعم. صاحب كتاب المسؤولية. المسؤولية. نعم. فكان يلقي في الجامعة، فكان بعض يبدو أن بعض طلابي عنده كان ينعس. فقال أيها يعني قال أيها الشباب، النوم في وقت الجهاد نعمة من الرحمن، وأما في وقت العلم فهو من الشيطان. لا شك. ولذلك أمر من كان ينتظر الجمعة. نعم. إذا أصابه النعاس. أن يتحول، لأن الشيطان قد حل به في ذلك الموطن. نعم. في قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحن نكرر كثيرا ونردد أنه قدمت التزكية، يعني تأكيدا لما ذكرتم دكتور عبد الرحمن قبل قليل، على التعليم، لأنها هي المقصود الأعظم. قال ويزكيهم ويعلمه. وكرر هذا المعنى أيضا في سورة الجمعة، لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالأول التلاوة التي هي البلاغ، ثم التزكية التي هي التربية، ثم التعليم التي هي التفصيل والبيان ورد الشبهات ونحو ذلك. في قولها الكتاب والحكمة، يقول علماء إن الحكمة ما جاءت مقرونة بالكتاب إلا أريد بها السنة. السنة. نعم. إلا أريد بها السنة. الوحي الثاني. نعم. طبعا قولها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذه أيضا سنة قدرية وشرعية، وهي أنه ما يصيب الإنسان من مصيبة إلا وهو السبب في حصولها. نعم. يعني ما أصابك من مصيبة إلا بسبب من نفسك، فلا تظن أن هذا بكيد من أعدائك، لأن بعض الناس الآن يعلق على مشجب الأعداء، كل ما حصلت بالأمة هزيمة قال الأعداء ومكايدهم ابدأوا يا أناس بأنفسكم، انظروا إلى حالكم، والله لئن صدقتم واستغفرتم ذنوبكم، استغفرتم ربكم وأصلحتم أحوالكم وقلوبكم لينصرنكم الله سبحانه وتعالى. فمقام الانتصار الأول هو الانتصار على النفس. نعم. فمن انتصر على نفسه لا شك أن الله عز وجل سينصره على عدوه. من لطائف الآيات قول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه قضية الحقيقة يحسن ينتبه إليها، كيف أن الإنسان يقدر ما لا يعلم. هم الآن يقول لو أطاعونا ما قتلوا، طيب ما أدراك أنه لو كان عندك يموت؟ هل هذا الأمر الذي تتكلم عنه بيدك؟ نعم. ولهذا نقول لكثير من المجموعات لتخرج أحيانا يكون عندهم خلاف أين نجلس، فهذا يقول نذهب نجلس هناك، فإذا جلسوا قد يكون المكان غير مناسب. نعم. فتالي واحد يقول لو طعتوني أنا قلت لكم نعم. ومثل هذا نقول إيه نعم، يمكن لو ذهبت إلى ذلك المكان ما كان خيرا. نعم. فهذا مدلول هذه الآية. نعم. ولعلنا يعني نختم بهذه الآية. صلى الله عليه وسلم أن يلهمنا فهم كتابه. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.